بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشكر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الشعراء. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. قلنا بأن هذه الحروف المقطعة في بداية السور يقصد بها التنبيه ولفت النظر، وأيضا فيها التحدي والإعجاز، حيث إن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها يا أيها العرب، وقد تحداكم الله عز وجل بأن تأتوا بمثل القرآن وبعشر سور وبسورة مثله فلم تستطيعوا. ودل هذا على أن القرآن كلام الله عز وجل. طاسم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نعم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها، ألا يكونوا مؤمنين، أي تأسفا وحزنا على عدم إيمان قومك بما جئت به، فلا تحزن عليهم. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية، أي معجزة تلجئهم إلى الإيمان، فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فيصيروا منقادين لها بالكره منهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كل نجم من القرآن يكون حديث عهد بمنزله، يكون حديث عهد بمنزله وهو الله تعالى. هذا هو المقصود محدث، يعني حديث عهد بالله عز وجل، ليس المقصود بأنه مخلوق. القرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله عز وجل صفته غير مخلوق. لكن المقصود بمحدث هنا أي حديث عهد بمنزله وهو الله عز وجل. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا، أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا، ولم يكتفوا بمجرد الإعراض. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، والأنباء هي الخبر عما يستحقون من العقوبة آجلا وعاجلا جزاء استهزائهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية، أي إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة بينة على كمال قدرة الله سبحانه وعلى بديع صنعته. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة، ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى من جانب الطور أن ائت القوم الظالمين، جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم، كاستعباد بني إسرائيل بالعقوبة، كاستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم، فجاءتهم العقوبة. نعم. قوم فرعون ألا يتقون. نعم، أن يأتي القوم الظالمين من هم؟ قوم فرعون ألا يتقون، أم ألا يتقون الله عز وجل ويوحدونه؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسى عليه السلام صارح الله، قال يا الله، قال ربي إني أخاف أن يكذبني، أخاف أن يكذبني هؤلاء. نعم. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري غما لتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة، وكان في لسان موسى حبسة، فأرسل إلى هارون، أي أرسل إليه بالوحي ليكون معي مؤازرا معاونا. والداعية إلى الله عز وجل إذا كان صدره ضيقا بسبب ظروف أو بسبب أحوال فإنه يتأخر في دعوته، لذلك موسى عليه السلام قال ويضيق صدري، وقال في سورة طه رب اشرح لي صدري، فمن شرح صدره وسعد فإنه يكون نشيطا في دعوته، ومن ضاق صدره ولم ينشرح تأخر في الدعوة. نعم. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، الذنب هو قتله للقبطي، فخاف موسى أن يقتلوه به مع أنه غفر له، وهذا الذنب سيتذكره موسى في يوم القيامة عندما يأتي الناس إليه يقول قتلت نفسا بغير ذنب أو كما قال. وهكذا يعني كلما عظم الإنسان منزلة عند الله عز وجل وإيمانا وتقى يتذكر هذه التي فعلها ويخاف. نعم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، وفي ضمن هذا الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه، لأنه قال في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي فاذهب أنت ومن استدعيته ولا تخف من القبط، إنا معكم مستمعون، أراد بذلك تقوية قلوبهما وأنه متولي لحفظهما وكلاءتهما ونصرهما سبحانه. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. الواحد رسول، والاثنان رسول، والثلاثة كذلك، وقيل معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا مضمون الرسالة، أي أطلقهم من خدمتك وعبوديتك ليخرجوا معي من مصر ويذهبوا إلى الأرض المقدسة. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الآن فرعون يقول لموسى قال ألم نربك فينا وليدا، أي ربيناك لدينا صغيرا، ولم نقتلك في من قتلنا من الأطفال، ولبثت فينا من عمرك سنين، أي فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة. في أيضا منة فرعون على موسى عليه السلام إنه رباه وكذا. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت فعلتك التي فعلت، عدد عليه النعم، قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وأنت قابلت هذا بإيش؟ وفعلت فعلتك التي فعلت، ثم ذكر له ذنوبه وأراد بالفعل قتل القبطي، وأنت من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابه. فرعون يحاسب موسى على قتله لقبطي واحد بغير قصد، وهو قتل بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، يستحي نساءهم عمدا وقصدا، فهذا مثل من لا يرى الجزع في عينه ويرى القذى في عين أخيه. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسى عليه السلام ما أنكر هذا، هذا أمر حصل، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي قال موسى فعلت قتل القبطي وأنا من الجاهلين، فنفى عليه السلام عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله، ولم يقصد هذا هو، فوكزه موسى فقضى عليه، كان قويا عليه السلام. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ففررت منكم لما خفتكم إلى مدين كما في سورة القصص كما سيأتي معنا، فوهب لي ربي حكما أي نبوة أو علما وفهما، وجعلني من المرسلين أي أكرمني بأن جعلني أحد أنبيائه المرسلين، وهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهل تلك نعمة أتمن علي بأن ربيتني وليدا وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي، أي فلو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم، فلا تمن علي ما كان بلاؤك سببا له، فلا تمن علي ما كان بلاؤك سببا له، فأنت تمن علي إيش السبب؟ إن أنت كنت تقتل بني إسرائيل وبالتالي أمي وضعتني في التابوت وفي اليم وحتى وصلت عندك، يعني السبب أنت. نعم. قال فرعون وما رب العالمين. الله أكبر، فرعون بسأل عن الله، ما يحتاج يعني، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا إله إلا هو، وفرعون هذا هو يقول أنا ربكم الأعلى، هو نفسه يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري. قال فرعون وما رب العالمين، أي شيء هو؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال موسى هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فعين له ما أراد بالعالمين وترك جواب ما سأل عنه فرعون، لأنه سأل عن جنس رب العالمين فأجابه بما يدل على عظيم القدرة الإلهية. لأن لو قال لك شخص من هم العالمون، كله السماوات والأرض ومن بينهما، السماوات والأرض ومن بينهما، لأنه قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، معجبا لهم من ضعف معجبا لهم من ضعف المقالة، وهذا من اللعين مغالطة عليه السلام. لاحظ انه فرعون انه موسى يجادل فرعون، ياخذ يعطي معه، مع انه يسال اسئله واضحه، يعني ليس فيها يعني غباش او عدم وضوح في الاجابه، يجيبه موسى عليه السلام، وفرعون غلطه. ايش قال له؟ قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. طيب الان فرعون ايش قال؟ قال فرعون لمن حوله الا تستمعون، لأن هل رد عليه؟ ما رد عليه، بس يريد أن يغالط وأن يشوش على جواب موسى. نعم. قال فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون. نعم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه، أي فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كآبائكم. نعم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال إن رسولكم موسى رسولكم، يعني ليس رسولا إلينا إلي أنا يا فرعون، وإنما رسولكم، وأيضا هو مجنون. لاحظ كيف قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لا، فرعون يقول لأذكى الناس في ذلك الوقت في زمانه ممن حوله بأنه مجنون موسى، قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة، مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى، مستهزئ به، كأنه يقول لهم أنا أسأله عن شيء وهو يجيبني بغيره. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مين المجنون؟ فرعون. فرعون مجنون، لأنه يعني يعبد يدعي بأنه هو الإله وهو الرب، ويترك عبادة من يستحق العبادة، وسعى استحقاق العبادة أوضح من الشمس في رائعة النهار. هو المجنون فرعون. نعم. لك شوف طريقة موسى في الرد. قال ربه. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون. الداعي لا يشتغل بالانتصار لنفسه. ما قال والله أنا مش مجنون وحول القضية إلى قضية شخصية. لا، شوف كيف قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون، بل بإسناد حركات السماوات وما فيها وتغيير أحوالها وأوضاعها تارة بالنور وتارة بالظلمة إلى الله سبحانه. إن كنتم تعقلون، لاحظ هذه فيها بيان أنهم لا يستعملون عقولهم، أي إن كنت يا فرعون ومن معك من أهل العقول. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما عنده حجة فرعون الآن، انتقال من النقاش والمجادلة إلى السجن وإلى القوة. رجع اللعين إلى استعمال القوة لإكراه موسى على ترك رسالته. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال أولو جئتك بشيء مبين، أي أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي ويظهر عنده صحة دعواي. يعني الآن انتقل إلى المعجزة، ناقشه نقاش عقلي ومنطقي، فرعون مسكر معه، فالآن بده يأتي إليه بالمعجزة. قال فأتي به من الصادقين. ما زال يشكك. قال فأت به إن كنت من الصادقين، يعني بالشيء المبين إن كنت من الصادقين في دعواك. لكن فرعون لن يؤمن لو جاءه ما جاء. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه المعجزة الأولى، ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين واضح. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده موسى من جيبه وكان أسمر، فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه معجزة أخرى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. الجواب حاضر، هذا الساحر وعليم بالسحر، لكن سيقول للسحرة إنه لكبيركم، مع أنه موسى لا شافهم ولا درى عنهم وفرعون جمعهم من المدائن. لا يريد الإيمان، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. لا يريد أن يثيرهم عليه، على موسى، يتهم موسى بأنه يريد أن يخرج هؤلاء من أرضهم. هذا يؤثر عليهم في كرهم موسى، يؤثر طبعا لأنهم يحبون أرضهم وديارهم. فماذا تأمرون؟ الآن فرعون الطاغية مستشير، بدي أخذ رأي الشعب. فماذا تأمرون؟ قرأت هذه؟ اقرأ كيف؟ اقرأ عادي الآية. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يعني كما نقول نحن وضع الكرة في ساحتهم. الآن المشكلة بينكم وبين موسى، لأنه بده يخرجكم من أرضكم، وفرعون الطاغية المستبد يريد أن يأخذ الآن رأي هؤلاء الذين يريد موسى أن يخرجهم من أرضهم. قال فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، إنه الساحر يعني. فماذا تأمرون؟ ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله؟ أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم واستجلابا لمودتهم، لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوة الربوبية على الزوال، وإلا فهو أكبر تيها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم. فماذا تأمرون؟ يعني فرعون يقول لهم أنتوا أمروني، تصور. فماذا تأمرون؟ مع كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم ويذعنون له بذلك. الإله بطلب من حوله بأنهم يأمروه؟ لكن لأن موسى جاء بحجة بينة واضحة، وهو الآن يريد أن يستدر عطفهم ويكسبهم. نعم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. إيش قال في سورة طه عن موسى؟ فرعون يريد يخرجكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يعني موسى يريد أن يفسد في الأرض. قالوا أرجه أخاه أي أخر أمرهما وابعث في المدائن حاشرين، وهم الشرط الذين يحشرون الناس أي يجمعونهم، ابعث حاشر أحشر السحر يعني. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم، السحار العليم الفائق في معرفة السحر وصنعته. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. ايش قال معلش في سورة غافر؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى، تركوني أقتل موسى، يعني كأنه في حدا بيمنع من قتل موسى، تركوني عليه يعني. سبحان الله، الله يفضحه حتى من منطقه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، هذا ربه غير ربنا، وأنا ربكم وأنا إلهكم، أنا ربكم الأعلى، إني أخاف، فرعون يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلبه على الشعب فرعون وقلبه على الطهارة أن تكون في المجتمع، ولا يريد أن يفسد موسى عليه السلام هذا المجتمع. وهنا يقول فماذا تأمرون، يعني أنتم بس مروني، هو إلههم هو ربهم، ويطلب من حوله أن يأمره. هذا كله من الدجل يعني، من اللعب بالكلام. أعد الآية يا شيخ. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. يعني قصة فرعون وموسى تكررت في القرآن كثيرا، هي أكثر قصة متكررة في القرآن. ليش؟ لأنه أحداثها كثيرا ما تتكرر في هذه الأمة، والنزاعات موجودة بيننا وبين بني إسرائيل، بيننا وبين بني إسرائيل سواء كانوا يهودا أو نصارى، بيننا وبينهم، لابد أن نعرف حالهم يعني سواء من جهة بني إسرائيل اللي كانوا مع يعني ضد فرعون وما حصل معه، كذلك الطاغية فرعون، يعني تتكرر أحداث قصته كثيرا، أنه هو الطاغية المستبد الحاكم الظالم، وعنده السحرة الذين يخدمونه، وعنده أيضا المنتفعين مثل قارون، وعنده وزارة الإعلام مثلا، وعنده الجيش والجند، يعني سبحان الله يعني القصص هذه تتكرر كثيرا. نعم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، هو يوم الزينة أي يوم عيدهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة. وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور، وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم خفية، فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده، لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة وحجة الكافرين هي الداحضة، فكان ذلك من عناية الله تهيئة لكي تظهر دعوة موسى ويعلم بها أهل مصر وبنو إسرائيل. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لعلنا نتبع السحرة، نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين، أظهروا كأنهم على الحياد استخفافا بعقول قومهم. كان الله عز وجل يرسل من المعجزات ما يوافق ما كان عليه أهل العصر من تقدم، فمثلا في زمن موسى السحر كان منتشرا، فأرسل موسى بهذا حتى يغلبهم وتظهر معجزته. في زمن عيسى كان الطب، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الفصاحة واللغة. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أي جزاء تجزين به من مال أو جاه إن كنا نحن الغالبين، فوافقهم فرعون على ذلك. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه، وهي كونكم من المقربين لدي أغراهم بالمناصب. يعني أنا بعطيكم أموال دفعات وأيضا رح أقربكم مني. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته، فهو أراد أن يلقهم حتى يغلبهم بعد ذلك. وهذا فيه لفت الأنظار، وفي مثل هذا في مقام المحاججة، مقام المحاججة اجعل الخصم هو الذي يبدأ حتى يفرغ ما عنده، ثم أنت انقض على شبهه. لكن لو ابتدأت أنت ربما غالطك فيما تقول وأضيعك، لكن قل له تفضل أعطي ما عندك، فلما انتهيت انقض على ما ذكره بالإبطال واذكر ما عندك، هذا أولى. لكن في الحرب والقتال لا، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا هجمت على العدو، لأنه إذا أنت تركت العدو هو يهجم عليك على بلدك وكذا سيؤذيك في بلدك وسيدمر بلدك، لكن إذا ذهبت إليه إلى بلده ادخل عليه بغتة وخفية. والنبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني في غفلة، وخيبر لما ذهب إليها كانوا يعني خارجين في أعمالهم كذا، فاجأهم صلى الله عليه وسلم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فهزموا، حلفوا بعزة فرعون، فرعون البشر المخلوق اللي بيه. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند الإلقاء بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي نغلب بسبب عزته، والمراد بالعزة العظمة. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف ما صدر منهم من التدجيل والتخييل بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية. هي ليست أفاعي حقيقية، هي فقط تخيل يراها الناس أفاعي، وهي في الحقيقة حبال. بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية في الظاهر لا في الحقيقة. فأما عصاه فقد أفنت عصيهم وحبالهم، عصاه كانت أفعى حقيقية فأفنت عصيهم وحبالهم. فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، أي لما شاهدوا، لما شاهدوا ذلك علموا أنه صنع صانع حكيم، لأنه الخبير يعرف، يعني عفوا بعرف أنك طبيب متقن وغير متقن، متى؟ إذا كنت طبيبا. النجار ما بيعرف انك طبيب يعني متقن ولا غير متقن، لكن المتخصص هو الذي يعرف، والسحرة هم متخصصون في السحر، ولذلك ساحر عليم، يعني هم اعلم الناس بالسحر. فلما شهدوا لموسى بانه صادق، انه هذه معجزة فعلا بحق وحقيقة، كان هذا ادعى لايمان الناس. لو ان موسى يعني امام الناس فعل هذه، سهل انه فرعون يقول للناس ترى هذا السحر، لكن لما حصلت المحاججة بينه وبين السحر وفي السحر آمنوا وقيمت الحجة. فألقي السحر ساجدين، أي لما شاهدوا ذلك علموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر ولا من تمويه السحر، فآمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ليش قالوا هيك؟ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ليش؟ لأنه قالوا آمنا برب العالمين، مين رب العالمين؟ يمكن فرعون، صح؟ يمكن الناس تظن أنه يقصدون فرعون، لا، هو بين، هم بينوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هل فرعون هو رب موسى وهارون؟ لا، فيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب، وأن الرب في الحقيقة هو هذا، وأنه رب كل العالمين، أي ومنهم فرعون نفسه. يعني فرعون دخل بالعالمين في الأولى، وأيضا هم لما قالوا رب موسى وهارون وضحوا وبينوا بدون أي إشكال بأن المقصود هو رب العالمين، رب موسى وهارون، ليس رب آخر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قبل شوي إيش قال لهم؟ فماذا تأمرون؟ الآن بده إياهم يؤمنوا بإذنه. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم أي بغير إذن مني، ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا وموهما للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم وهو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة، فلا تظن أنه فعل لا يقدر عليه البشر ولا أنه من فعل الرب الذي يدعو إليه موسى. واضح كيف؟ الآن تحدث للحاضرين الجمهور، قال لهم هذا كبيرهم الذي علموا السحر، كل سحر في سحر. الآن بينتقل لمين؟ للسحر الذين آمنوا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو عكسه، ولا أصلبنكم أجمعين. التصليب أن يحمل المراد قتله على الصليب، وهو خشبة قائمة مثبت أعلاها على خشبة معترضة ويثبت فيه ويترك حتى يموت. أما فرعون فقد أراد صلبهم في جذوع النخل ليكون أشد لإيلامهم. وهذا بدلك أن التعذيب عند فرعون أمر يعني طبيعي، وعنده آلة التعذيب جاهزة، أنه هو كان يقتل بني إسرائيل، يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. الإيمان إذا دخل القلب خلاص لا يرتد، ما يهمهم الآن أن يعذبوا لأن الإيمان دخل قلوبهم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، فإن ذلك يزول ونتقلب بعده إلى رب وننقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحد ولا يوصف بإيماننا وصبرنا على عقوبتك لنا وثباتنا على توحيده والبراءة من الكفر. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع، طمع في القرآن في مثل هذا الموطن يعني يدفع العبد إلى فعلا أن يطمع في رحمة الله عز وجل. وسيأتي معنا إبراهيم إيش قال، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا يعني السحر الذي فعلوه والكفر الذي كانوا عليه، أن كنا أول المؤمنين يعني بسبب كوننا أول من آمن بموسى. كم جاء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أمر الله سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليلا، وسماهم عبادة لأنهم آمنوا بموسى وبما جاء به. إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وذلك حين بلغه مسيره من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون، جمع جيش. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قال هذا يريد أن يقلل من شأن بني إسرائيل. وإنهم لنا لغائظون، يعني هؤلاء الشرذمة أغاضون. وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حاذرون، الحاذر المستعد المتيقظ، كأنه أمر أتباعه جميعا بالتنبه لحركة بني إسرائيل والعمل على إحباط خروجهم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني فرعون وجنده. ألم يكن في مصر؟ ألم يقل فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أخرجه الله عز وجل من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. انظروا الآن إلى ما يوجد من كنوز الفراعنة في مصر، يعني فرعون وجنده، أخرجهم الله تعالى من أرض مصر وفيها الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم، المنازل الحسان، وقيل مجالس الرؤساء والأمراء، أراد الله أن يهلكهم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، أورث الله عز وجل هذه لبني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين أي فلحقوهم حال كونهم في وقت شيء، أي فلحقوهم حال كونهم في وقت شيء، وقيل راحلين نحو المشرق إلى جهة سيناء ليذهبوا إلى الأرض المقدسة. وأيضا بنو إسرائيل بعدين لما يشع بالنون أخذوا الأرض المقدسة، وهي فيها يعني جنات وعيون، أرض مباركة. فيه إشكال سبحان الله، مع قلم قلم شيخ سبحان الله، قلمي أنا نسيته. على كل حال أحسن شيخ، فأتبعوهم مشرقين أي فلحقوهم حال كونهم في وقت الشروق. روح حمزة لعبد الرحمن قل له أعطيني قلم. فأتبعوهم مشرقين أي فلحقوهم حال كونهم في وقت الشروق، وقيل راحلين نحو المشرق، مشرقين جهة المشرق يعني. يعني إما أنهم لحقوهم في وقت الشروق أو وهم ذاهبون جهة المشرق، كلاهما صحيح، إلى جهة سيناء ليذهبوا إلى الأرض المقدسة، لأن سيناء تكون يعني جهة المشرق بالنسبة لمصر من فوق من الشمال. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما ترى الجمعان تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيلحقنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم، لأن هم جزاك الله خير، هم الآن جند فرعون وجنده يراهم موسى، لكنهم أحاطوا بهم يعني وصلوا إليهم، لا، وموسى يرى أيضا ومن معه يرى جند فرعون. فلما ترى الجمعان أي تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه، قال أصحاب موسى إننا لمدركون، أي سيلحقنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم. هل يلزم من الرؤية الإحاطة؟ لا، واضح، انتبه معي، هل يلزم من الرؤية من رؤية الشيء الإحاطة به؟ لا. هل نحن نرى القمر هل نحيط به؟ لا، لكن ربنا قال عن نفسه العلية لا تدركه الأبصار. إيش يعني لا تدركه الأبصار؟ يعني لا تحيط به. هل هذا فيه نفي رؤية الله عز وجل؟ لا، فيه نفي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، أما الرؤية فثابتة. فنحن نرى القمر ولا نحيط به ولا ندركه، كذلك هنا رأوا قوم فرعون وهم لا يدركونهم ولا يحيطون بهم، لأن بعضهم أهل البدع يستدل بهذه الآية لا تدرك الأبصار على نفي رؤية الله عز وجل، واضح، مع أنه رؤية الله عز وجل ثابتة في آيات أخرى كثيرة، ثابتة أيضا في السنة وبالإجماع، ومثل هذه التي تأتي يرد عليها، يعني لا تدرك الأبصار المقصود إيش؟ لا تحيط به، لا نفي الرؤية، واضح. ومثل لن تراني قال الله عز وجل لموسى، لن تراني متى في الدنيا، واضح. وموسى يستحيل أن يسأل الله سؤالا غير صحيح، لأنه لو سأله سؤالا لا يجوز لأنكر الله عليه. نوح قال عن ابني ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إيش قال الله عز وجل؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، رد عليه. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، ما قال له لا تسأل هذا السؤال هذا لا يمكن، لا، وإنما قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن لأنه قدرتك غير صالحة لرؤيتي في الدنيا، ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، إذا كان الله تجلى لجبل فكيف لا يتجلى لعباده الصالحين، واضح. وأيضا لن تراني، لن هذه هل تفيد التأبيد؟ يعني إلى أبد الآباد لن تراني، ولا المقصود في الحياة؟ الحياة. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال عن قال ولن يتمنوه أبدا. إيش هو؟ الموت، صح؟ وفي الآخرة قال الله عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. فدل هذا على أن لن لا تفيد إيش؟ النفي المؤبد الذي لا نهاية له. لكن يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده. نعم، وفي ردود يعني أخرى على من يخالف في رؤية الله عز وجل. الله عز وجل يرى يوم القيامة على الحقيقة، لكن لا يحاط به سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيواني، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران. والشبه التي يطرحها المخالفون عليها ردود. وكذلك يرى الله عز وجل في الدنيا في المنام، يرى الله عز وجل في الدنيا في المنام، لكن ينبغي أن يلاحظ ملاحظتان. الأولى أن الذي يرى في المنام ليس هو ذات الله، واضح؟ وإنما يشعر أنه رأى الله عز وجل في منامه، لكن من رأى ليس هو ذات الله عز وجل. وثانيا أن الرؤية بحسب عمل الإنسان الصالح قبحا وحسنا، ذلك جاء في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام. اختلف السلف يعني واختلفوا هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة الإسراء والمعراج أم لم يره. صحيح أنه لم يره، لأنه سئل في حديث أبي ذر قال نور أن أراه، نور أن أراه. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه رؤية الله بالعين، وإنما هو مطلق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاه أنكرت إنكارا شديدا، لقد قف رأسي أو شعري في يعني في من ادعى أن الله يرى في يعني في الدنيا، لا يرى، لأنكم لن تروا ربكم يعني في الدنيا، لا يرى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ما في بالرؤية المباشرة أن يراه يعني أن يرى الله عز وجل. نعم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال موسى كلا إن معي ربي، إن معي ربي بالنصر والهداية، هذا هذه معية النصر، سيهدين أي يدلني على طريق النجاة. معيتان، معية عامة هي العلم، هذه مثل قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه معية العلم، هذه معية النصر تكون لأولياء الله عز وجل. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، هذا كلام الواثق بالله عز وجل. إيش قال الله عز وجل لموسى وهارون في سورة طه؟ إنني معكما أسمع وأرى، جاء التطبيق العملي الآن في الشدة. نعم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لأنه يعني تعلق بالله عز وجل قال إن معي ربي سيهدين، جاءه الفرج مباشرة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقه، أي فضربه فانفلقه حتى بدا قاع البحر يابسا يمكن للماشي المرور فيه، قيل إنه صار 12 فلقا بعدد الأسباط، وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم كالطود العظيم، فكان كل فرق الفرق القطعة من البحر كالطود العظيم والطود الجبل. وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين أي قربناهم إلى البحر، يعني فرعون جنده الآن قربهم الله إلى البحر، والآخرون فرعون وقومه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بمرورهم في البحر بعد أن جعله الله طرقا يمشون فيها. نعم. ثم أغرقنا الآخرين. إيش اللي حصل؟ فأتبعهم فرعون بجنوده، يعني لما رأى موسى مشوا ومروا لأن لسه ما خرجوا، بدأ الآن فرعون وجنده يدخلون، استتم موسى ومن معه خروجا من البحر، استتم فرعون في البحر ومن معه، فأغرقهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم أغرقنا الآخرين، يعني فرعون وقومه أغرقهم الله بإطلاق البحر عليهم. فرعون اللي كان يقولها هذه الأنهار تجري من تحت، الآن البحر يجري من فوقه، بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك ما تقدم ذكره مما وقع بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية أدل العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين، لأنه لم يؤمن منهم إلا القليل، كآسيا امرأة فرعون وماشطة بنت فرعون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهذه تكررت في هذه السورة، إن في ذلك الآية، يعني مما سبق ذكره، الآن ذكر موسى وقصته مع فرعون، هذه آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سيذكر الآن قصة مين؟ إبراهيم عليه السلام، وسيقول في آخرها إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني بالنسبة لي قصة إبراهيم، بعدين قصة نوح سيقول هذا الكلام، بعدين قصة هود سيقول هذا الكلام، بعدين قصة صالح سيقول هذا الكلام، بعدين قصة لوط سيقول هذا الكلام، بعدين قصة شعيب وسيقول هذا الكلام، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام العظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.